بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيدي الشيخ ملا علي القاري في كتاب هذا المسمى بالمسلك المتقصد في المنسك المتوسط على لباب المناسك للشيخ الإمام رحمة الله السندي، نفعنا الله تعالى بهما وأعاد علينا من بركاتهما. وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله: فصل في شرائط صحة الوقوف بعرفة. معلومك الوقوف بعرفة له شروط حتى يصح، رح يبيننا إيش هالشرائط. خمسة ذو شرائط، كيفين إخواني؟ قال: فصل في شرائط صحة الوقوف وقدر الفرض منه. قديش كمان بده يكون مقدار الفرض من الوقوف؟ قديش بدنا نقف يا ترى؟ شايفين اخواني؟ هي اثنين كمان. والواجب، واجب الوقوف، بده يبين واجبات الوقوف. الفرض مثلا عندي، وقدر الفرض منه، وقدر الفرض منه هي متن. عندكم متن صايرين يحطوها، اجعلوا لها قوس قوسين. ممكن احسن. وقدر الفرض منه كتبتوها؟ نعم شفتها ابو اسامه. نعم هذا احسن. اولا شرائط صحه الوقوف، ثاني مقدار الفرض ليش بده يكون ولو لحظه. شايفين اخواني؟ هي اثنين. والواجب، واجبات الوقوف هي ثلاثة، وسنن الوقوف هي أربعة، ومستحبات وهي خمسة، ومكروهات هي ستة. يعني بدي بين هالباب ستة أشياء. شايفين إخواني؟ يا سلام. شو المكروهات؟ يعني الوقوف في مكروهات معلوم، إذا وقفت أنت غافل عن هالموقف العظيم، غافل عن ذكر الله، عن الدعاء، فكرك واقف جسمك بعرفات، أما فكرك في عند أهلك. صار لك شلون؟ هذا مكروه بصح، لكن مع إيش؟ مع الكراهة. صار لك شلون؟ هلا إذا واحد صلى وفكره عند أهله وفكره في عمله، ما حس إلا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، قل له سقطت عنك الصلاة، الله بيتقبلها منك، لكن بس ما بترقيك الصلاة، مثل ما دخلت مثل ما طلعت. أما إذا كنت خاشعا في صلاتك، عالما من تناجي وبين يدي من وبين يدي من تقف، مين وقف بين يدي أنت؟ الله. هذا اللي صلاتك ترقيه. الله قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال لك له أنت بتنهى لما بيكون عم يخشع في الصلاة. وقال لك أما لا والله مسكين فكر مشوش، ما في غير يطج ويركع وحمل حاله، صار مثل عادي، مثل اللي عمله رياضة. صار لك شلون؟ إله عادي بيعمل الحركات. صار لك شلون؟ هذا مثل ما فات مثل ما طلع. أما رب العالمين مع كل هذا بقول له أنا أسقط عنك الفرض، بس ما بتاخذ ثمرات العمل. الثمرة ما بتاخذ. متى واحد عنده بستان يا ابني وزرع وطلع من أحسن ما يكون، صار لك شلون؟ بس ما في ثمر. شو سرقينا بالله عليك؟ في جمال وفي بسمع إله يقولوا عنده بستان، إذا ما في ثمرة مشان إيش؟ قال لي بيصلي بلا خشوع صلاته صلاة الأموات. ظهر لك شو؟ أو أمرون عنه صلاته ميتة، والميت الإنسان بينتفع منه؟ لا. قال فإذا بدع بعرفات كمان تكون غافل، ما بيصل لك الإيش؟ هالأجر العظيم وهالخشوع. وعلامة الخشوع البكاء. فإذا حصل لك البكاء دليل الخشوع. ظهر لك لون. ولذلك الإنسان لازم يحاول أنه يبكي. ظهر لك لون. لو كان ما بيطلع بيده يبكي يحاول البكاء. عليه الصلاة والسلام مرة عند الملتزم واقف أبو بكر وحاطط عليه الصلاة والسلام يديه على الكعبة. ظهر لك لون. وجهه الشريف خده عم يبكي. وسيدنا أبو بكر يبكي. سيدنا عمر واقف عم يطلع فيه. فنظر عليه الصلاة والسلام قال له يا عمر ها هنا تذرف العبرات تسكب العبرات في المكان. قال له ما بيدي يا رسول الله إن البكاء مو بيدي. قال له إن لم يكن يعني إن لم تبكي فتباكى أظهر إن عندك خشوع. شايفين إخواني إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا إن التشبه بالكرام فلاح. وهيك يا ابني تشبه بالكرام فلاح. نعم. ولذلك الله يرحم أستاذنا الشيخ بدر الدين اللي عم يحط العمامة هاي شو قصده بذلك؟ حبه العلم. وهيك يا ابني هذا بده يفلح ولو كان جاهل. ولذلك الله يرحم أستاذنا الشيخ بدر الدين قال لو وضعت هذه العمامة على رأس كلب لوجب احترامه. ليش؟ لأن شعار العلماء شعار إيش؟ الصلاح. ولو وضعت رأس كلب لوجب احترامه. فهمت يا ابني؟ عليكم السلام. من هالناحية يعني انت شو يا ابني. نعم. قال بصار معنا ست اشياء مو هيك يا ابني. اما شرائطه فخمسة. قديش شرائط الوقوف حتى الصح منها؟ خمس شرائط. الاول الاسلام. فمن وقف من اهل الكفر والضلال في عرفات ولو نوى الحج لم يصح. لن يشترط لصحة النية الاسلام. فإذا لم تصح نيته ما صح إيش وقوف. شايفين إخواني واحد كافر صلى هو كافر بصح صلاته ما بصح. قال أما شرائطه خمسة. الأول الإسلام فلا يصح وقوف الكافر. شايفين إخواني حيرة. الثاني الإحرام. وقفت بعرفة لكن مالك محرم ما بصح. شو الإحرام إخواني؟ إحرام كناية عن نية الحج مع التلبية. النية بالقلب والتلبية باللسان. مثلا بيقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. هي النية. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حينئذ صار محرما ولو لم يلبس الإحرام. لبس الإحرام هذا واجب. شايفين إخواني لو واحد أحرم ولابس أواعيه هيك صح حرام. لكن عليه دم لكونه ما نزع الثياب المخيطة. مشلون المخيط مشلون إخواني. والثياب المخيط أنت بيلزم عليه دم. لو تم لبسها كل النهار بيلزم عليه دم. أما لا والله لبسها شوية ونزحها صار له كله معلش عليك صدق عليك صدق. مشلون إخواني كثير من الأوقات الإنسان بيشلع وعيه بينسى كسول لابس. صار له شلون يتذكر بعدين قديش مضى عليه. قال ما مضى عليه نهار كامل. قل له صدق بصدقة طلع لك مثلا شيء 4-5 ريال لا تعطوه لفقير. أما إذا بقيت لابس المخيط يوما كاملا أو ليلة كاملة صار له شلون فعليك دم جزاء. مش إخواني نعم. فالإحرام كناية عن نية في القلب وتلبية في اللسان مثل الصلاة. الصلاة بإيش ندخلها؟ بنية بالقلب وذكر باللسان. قل نويت صلاة الظهر هي بقلبك الله أكبر دخلت بالصلاة. أما إذا ما قلت هذا تدخل بصلاته. فكما إن الصلاة بدا نية وبدا تكبير الحج الإحرام في النية مع التلبية بدل التكبير. شايفين إخواني مؤدى واحد يعني حتى لو الإنسان يعني دخل بأي ذكر خالص لله تدخل بإيش بالحج. ولو ما كان لفظ ولو ما كان لفظ إيش لبيك اللهم لبيك أي ذكر خالص لله تدخل فيه. شو هالنعم يا إبن الله. نعم. قال الثاني الإحرام. هي شروط قال عم يقول الشيخ شرائط صحة الوقوف خمسة. والله شو إخواني أول واحد الإسلام فلا يصح وقوف الكافر. الوقوف الكافر الثاني الإحرام. وشو الإحرام؟ قلنا النية بالقلب مع التلبية باللسان. نعم. وإذا كنت حاجز عن الغير بدك تقول نويت الحج عن فلان ما تنوي الحج عن نفسك. شايفين إخواني بتقول عن فلان، يعني يا بتقوله بلسانك يا تقوله بقلبك، مش تقوله باللسان، اما بدك تقوله بايش؟ بالقلب. الواحد بدوي اعطى واحد نصاري ان يحج عنه، رايح وجماعه ذاك نوع عن نفسه ما حج عنه، قال لك هذا ما حج عنك، حج عن نفسه. قال له ربنا بيعرف مين اللي دفع المصاري. قال له ربنا بيعرف مين اللي دفع المصاري. ما فهمت شو يا ابني؟ نعم المصاري لك، لانه قال له شوف يا ابني، في ناس بيحبوا يروحوا لتلك البقاع، الفقراء بقدرة الله بيحبوا يروحوا، لو بتعطيه 100 ليره بحط منه بيكمل وبيروح. يا ترى اذا اعطيته ال 100 ليره حج عنك، فكرك انه سقط الحج عنا؟ يا مسكين، الك من الحج بمقدار هال 100 ليره. قديش له مقدار هال 100 ليره؟ فهمت شلون؟ فاذا رجع وقال لك انا حطيت 5000 ليره كملت له اياه، تاخذ ثواب الحج كامل. لا والله ما رضيت تعطيه الا 100 ليره، الك ثواب ب 100 ليره. على قد اللي دفعته، مثل الصدقه. صار لك واحد دفع 100 ليره وواحد دفع 10000 ليره، مثل بعضهم؟ مو مثل بعضهم. ليش؟ بقى في ناس كثير بيجوا بشرط الحج وبيقعدوا بايش بيساوموه كثير يا اخي. صار لك لو ايش يعني معلش 300 ليره؟ لك شو 300 ليره في الوقت هذا؟ الطياره لحالها بدها ايش؟ ما بتطلع من هون الا بدك 2000 ليره. صار لك شلون جواز وما جواز؟ شو تعطي 300 ليره؟ ما فهمت شلون؟ لكن هذا بده يروح مسكين عاشق، فهمت شلون يا ابني؟ نعم تروح. ان الحج فكر انه سقط عنا؟ لا والله، بس الك اجر بمقدار النفقه هي. طيب اخوان، ولذلك شو بيقول الامام ابو حنيفه؟ شوفوا يا ابني، ابو حنيفه بيقول ما بيجوز تعطي الاجر على الحج. يا سلام، لكن بدك تعطيه يروح يحج، حجي تكون يعني محترمه، ضار لك شلون؟ ويرجع بيقول لك انا يا اخي كلفتني الحج 10000 ليره، تقول له هي 10000 ليره. زاد منها شيء ولا زاد منها 2000؟ تفضل خذهم يا صاحبي يا اللي وكلتني بالحج، ما بجوز ياخذهم، بده يرجعهم لصاحبهم. فهمت شلون يا ابني؟ يا سلام، هي الاسلام. ضار لك شلون؟ قول له هي ايش؟ مثلا قديش كلفتك الحج؟ كاين اعطيه 5000، قال لي والله كلفتني 6000، بدك تعطيه 1000؟ لا والله انا كلفتني 4000، بدك ترجع له 1000 يا صاحبه. فهمت شلون اخواني؟ نعم. اما اليوم ما بتعرف عليك ولا خوش شو زاد ما زاد، انا ما بعرف. وهيك يا ابني؟ نصير التسامح. مسكين ابني، يلا نرجع لموضوعنا. والله لو يطلع بينا تسامح عن الانساء، لو يطلع بينا نوح يصلي عنا يقول له صلي عنا. هذا شلون؟ عم مسامحة كمان. نعم. قال هذا مسيلمة الكذاب ادعى النبوة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، فكتب له رسالة للنبي عليه الصلاة والسلام من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد فقد شوركت معك في الرسالة، فنصف الأرض لي ونصف لك، وفي رواية نصف الأرض لقريش ونصف الأرض لبني تميم. بارلك لهم رسول كتب له عليه الصلاة والسلام من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. أما بعد فإن الأرض لله، لا إله إلا إلك، يورثها من يشاء من عباده. فين الأرض إلك؟ بارلك لهم. بقى الخلاصة، في كمان دعت النبوة امرأة اسمها سجاح من بني تميم كمان، بقى اجت بهاجم ايش؟ مسيلمة الكذاب، خاف منها جمعها جيش كبير، عملوا مصالحة، وعمل على المصالحة عقد قران، واسقطوا عن الناس صلاة الفجر. شو قال؟ مشان القران بين النبيين اسقطوا صلاة الفجر. مثل بعض اخواني يقول ان اسقط عن جماعتي ايش كذا، اسقط عنه كذا. نعم. قال يا ابي. اي نعم. الثاني الإحرام، بإيش بده يكون الإحرام؟ الإحرام بحج معلوم، أما واحد محرم بعمرة بيقف بعرفة بده بصح وقوف عرفة بالله عليك؟ ما في وقوف عرفة، ولا في طلوع لمنى، ولا في رمي جمرات، تمام ولا لا؟ ولا في وقوف بمزدلفة، ما في هالأشياء كلها. بحج لكن بده يكون حج صحيح، فإذا كان الحج فاسد ما بصح الوقوف. غير فائت، شو معنى غير فائت يا ابني؟ هلا في كثير من الناس بيروح للحج بيكون اخذ معه زوجته. وشوفوا يا اخواني، ابليس بيلعب بالانسان لعب عجيب. حتى لو كان يمكن هالرجل عمره شي 50 سنة 100 سنة مهلهط انه هون بلده ما بيصح للنساء، بس يروح لعرفات مع زوجته بيجي بتم يلعب وهيك حتى يشل له قالته وروح عاشر زوجته. هذا اذا عاشر زوجته قبل الوقوف فسد حج. شو سوا؟ واجب عليه اول يذبح راس غنم، واجب عليه انه يتمم هالمناسك بايش؟ بافعال العمره. ضار لك له بالحج الفاسد. لو تم هذا بالحج محرم للسنه القادمه وحج بهالوقوف ما بصح، بده القضاء بده نيه جديده. النيه الاولى بقى انت وشلون اخواني؟ بده يكون بده نيه جديده للوقوف، مشان الوقوف بده نيه جديده. هالنيه اللي فسدت ما بقت تصلح معك تمشي السنه القادمه. فهمت شلون اخواني؟ اما اذا عاش زوجته بعد الوقوف، بعد وقوف عرفه صح وقوفه، واجب عليه يذبح جمل هون بدنه، يا بقره يا جمل يصدق فيها الفقراء والمساكين. شايفين اخواني؟ لان الرسول بيقول الحج عرفه. معلوم كل شيء من الحج ما بيفوت الا بفوات الوقوف، لان الوقوف له حد معين معلومات، من يوم التاسع من بعد الظهر لقبيل طلوع الفجر من يوم العيد. فاذا وقفت لحظه من اللحظات صح وقوفك، وإذا فاتك هل هذا فاتك الحج. شايفين إخواني؟ نعم. المعاشرة قبل الوقوف بعرفة، قبل الوقوف بعرفة، ولو ترك المكة مثلا سافر خرج من النقاط ورجع بأمنية جديدة وكذا ما عرفه، خلص عام ثاني بده يتمم بالعمرة، يتحلل بعمرة بده يجي من عام ثاني، وعليه كمان إيش؟ رأس غنم بده يذبحه جزاء للعمل. أما لو كان بعد الوقوف واللي صح وقوفك وعليك جمل، أين راح حجين صحيحة متحلل بعمرة، واجب عليه تحلل بعمرة. نعم. بده يتمم كأنه إيش؟ كأنه حج صحيح، بده بس يقضي. بقولكم إخواني، هذا القول المشهور الذي عليه العلماء أجمع. وهناك قول برغاني بيقول الحج، ما بقول إنه هذا الحج باطل، صار لك لون، بل حج فاسد يعني ناقص. والله شلون؟ نعم. فلو استطاع انه يدارك امره يروح للميقات ويحرم باحرام جديد ويجي بمشي حاله. والله شلون؟ ايوه. مثل عمره، اي نعم. لكن هذا بعيد، معتمد هذا اللي مشينا عليه. نعم. قال غير فائد ولا فاسد. لا، شلون الفائد؟ مثلا ما ادرك الوقوف بعرفه، هذا اسمه فائد. طب شلون؟ ولا فاسد بأن إيش عاشر زوجته، هي راح. قال فلو وقف غير محرم بصح؟ إذا وقف بعرفات غير محرم ما بصح. فلو وقف غير محرم أو محرما بعمرة بصح، كمان عمرة ما إلى لا وقوف ولا شيء، أو محرما بعمرة أو محرما بحج فائت ما بصح، لم يصح وقوف إخواني. لم يصح وقوفه، راح. وكذا لو وقف بإحرام حج فاسد مثل ما ذكرنا في مدعش زوجته، لم يسقط به الحج، راح. وإن لزمه المضي بالفاسد، بالمفاسد لازم المضي يتممه، قال لك أخواني، وبده يرد ينوي نية جديدة للقادم السنة القادمة، وإن لزمه المضي راح. الثالث من شروط الوقوف المكان. الشرط الأول شو؟ الإسلام. الثاني الإحرام. الثالث المكان، بده ثقة بعرفة. لو واحد ثقة بغير عرفة بصح وقوفه ما بصح. شايفين إخواني؟ المكان هنا أي عرفات. فلو أخطأه، شو معنى أخطأه؟ يعني أخطأ المكان، لم يجوز وقوفه بغير عرفة. شايفين إخواني؟ واجب يكون بهالمكان. هنا قال الرابع الوقت، يعني الوقوف إلى وقت إلى زمان من بعد ظهر يوم عرفة إلى قبيل طلوع الفجر. هنا الرابع الوقت أي الزمان، وأوله زوال الشمس يوم عرفة. زوال الشمس يعني بعد ما بتميل لجهة الظهر، يدخل وقت الظهر دخل الوقوف. هنا إلى متى؟ قال زوال يوم عرفة. هنا يقول وهذا عند الأئمة الثلاثة، عند الأئمة الثلاثة عند الإمام أبي حنيفة وعند الإمام الشافعي وعند الإمام مالك. أما عند الإمام أحمد بيبدأ من طلوع فجر التاسع الوقوف. أبدا من طلوع فجر عرف اسمه عرفة التاسع، لو وقفت من بعد طلوع الفجر بلحظة وحملت حالك ورجعت صح وقوف. شو هالنعمة يا ابني؟ عم تعطوا بالكم؟ في ناس يا ابني يعطوا بالكم سنة سألونا عنها. هذا شو سوا؟ طلع يوم عرفة صباح وقف شوي وحمل حاله نزل بار لك له، حمل حاله ومشى بار لك له، رمى الجمرة بار لك له، نزل بار لك له. يوم العيد ابن نهار العيد كان بإيش؟ بمكة، طاف وسعى وخلاص. شو حكمه على قول الإمام أحمد صح؟ نعم لا مو هذا هو معلوم ما صح وقوفه، الرمي بيكون بعد الوقوف. شايفين إخواني هالقول يعني. لكن إنسان ما بيخلوه الآن ينزل، الحكومة حتى مو ماشي على مذهب المالك، ما يكونوا حنابل مو ماشيين على مذهب المالك. عند الإمام مالك بالنهار واجب الوقوف، والفرض بده يكون من بعد المغرب، فإذا لم تقف جزءا من الليل ما صح حجة. عند الإمام مالك بده يحتاط الإنسان مكان. ولذلك اللي بيأتي بحجه بالواجبات والسنن بيكون على جميع المذاهب صح. شو قال كتبه وشو عم يقول؟ قال كم وهذا عند الأئمة الثلاثة خلاف الحنابلة، فإن زمان الوقوف عندهم يصح في يوم عرفة مطلقا، وإنما السنة عندهم بعد الزوال. أنا كتبت عليها قوله في يوم عرفة أي من فجر عرفة، وأما عند المالكية فالوقوف من بعد الزوال إلى الغروب واجب، ومن غروب الشمس فرض، فلو وقف نهارا ولم يقف ليلا لم يصح وقوفه عند المالكية، وإن وقف ليلا ولم يقف نهارا صح وقوفه عليه دم. الوقوف بالنهار واجب. شايفين إخواني؟ بقى اللي بيأتي بالواجبات وبالسنن مجبرة بالدم، بكون يعني حج صحيح جميع المذاهب. قال وآخره آخر الوقوف بعرفة قلنا بعد الزوال طلوع الفجر الثاني، لأنه معنى فجران فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب إخوان بيطلع بوسط السماء، تعرفوا المجرة اللي بيسموه درب التبال العوام، هيك بيطلع بوسط بياض، بظن الناس ينطل الفجر لا بغيب، وبعد مدة بيطلع الفجر الصادق بيطلع بالعرض مستطير. شايفين إخواني؟ نعم. قال وآخره طلوع الفجر الثاني أي الصادق المعبر عنه بالصبح المستنير دون المستطيل المشبه بذنب السرحان، ذنب الذئب، ذنب الذئب أغبر هيك يعني سواد مع بياض، هنا المسمى بالصبح الكاذب من يوم النحر إلى قبيل طلوع الفجر من يوم النحر يوم العيد، وهذا من المتفق عليه عند الأئمة الأربعة. الخامس الشرط الخامس كينونته بعرفة في وقته، يكون من بعد الظهر إلى قبل طلوع الفجر، هذا وقت الوقوف، فإذا وقف بعد ذلك ما بيصح، وقف قبله ما بيصح. هنا هنا قال ولو لحظة، يا سلام الوقوف فرض ولو لحظة، لحظة زمنية هنا أي ساعة لغوية، سواء كان ناويا الوقوف ضار لك شلون أو لا، حتى لو كان مو عرفان انه عرفه صح وقوف. شايفين اخواني؟ سواء كان ناويا الوقوف او لا، عالما بانه عرفه او جاهل. شايفين اخواني؟ يا سلام. نائما او يقظا، حتى لو كان نائم مر هو على راكب على الدابي وغفلان صح او يقظا، مفيقا او مغمى عليه، لو كان كمان ايش مغمى عليه وفوتنا لجوه مش الحال، أو مجنونا أو سكران. تمام شو معنى سكران؟ عطينه دواء مو شربان الخمر، منوم مثلا ودرخ أو صار يخربط بالكلام، هذا كمان بصح وقوف حتى ولو كان الفرض إنه سكران بصح وقوف. من أي شيء وأي شيء. هلا مثل في بعض النساء يا ابني بالنهار تبقى مكشفة أبدا طالعة مثل مع بتجي بتصلي، شو بنقول لها عن صلاتها؟ صحيحة. بقى الجاهل بقول له يا حرام عليك على عم تصلي، ليتك لا صليتي ولا تكشفتي، لك شو ذنب هي بهي؟ واحد عليه دين وإجا لاحقك صاحب الدين بدي مصريات، روح إن شلحت وجيت قلت له هي مصرياتك، سقط عندك الدين ولا لا؟ أما كونك قادم من جهة تانية منا دخل فيها. فهم شلون يا ابني؟ هيك هي الإسلام، إنه أنت عليك حق عم تأديه، ضرب لك شلون؟ أما كونك عم تأخذ من جهة تانية منا دخل فيها. فهمت يا ابني؟ الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو الخير الميداني، مرة كنا في مصر عم أصلي أنا والشيخ بجامعة، فاتت امرأة على آخر طرس. قامت الشنطة، قامت الغطاء، حطيته على رأسه وقفت صلى. عملت حالة المطالعة. شو قال شيء؟ قال لي يمكن بهالمرأة هي الله بيغفر لكل أهل مصر. المرأة هي اللي بهالحالة طالعة وتجي تعرف إنه إله رب وفرض عليها الصلاة، جاف وصلي. ظهر لك يا ابني. هنا قال أو سكران مجتازا أي مارا غير واقف. حتى إذا كان واحد يا ابني راكب بالطيارة ومر من فوق عرفات صح وقوف. شايفين إخواني هذول نحن إذا بتعرفوا هذول بيدوروا بالطيارات هذول فوق تعرفهم شايفين يبقى محرمين، شفناهم محرمين صح وقوف. الله يكلو. والدليل على هذا شو بيقول الفقهاء؟ بيقول لو أن شجرة بغير أرض عرفة طالعة ومايل إلى غصن هيك مايل لفوق أرض عرفة وطلع الإنسان على الشجرة ووقف على الغصن فوق قال صح وقوف. شو فرق بينه وبين الطيارة؟ بعد لك له إذا صح وقوف. عم تعطوا بالكم إخواني شو هالدين وسهولة الدين وأعظم الدين العظيم هاي. شايفين يا ابني؟ لأنه معلومة كالزحمات اللي عم تصير هي غائلة يا ابني شيء مخيفي الشغلة بتخفف ضار لك لو بتخفف على الناس ضار لك يا ابني. نعم قال شوف يا ابني مسرعا مجتازا يعني مارا غير واقف مسرعا طائعا كمان أو مكرها عند إمام مالك إذا كان مكرها ما بصح وقوف. شايفين إخواني مكرها محدثا أو جنبا لو كان مو متوضي أو كان جنب أو قد بينام الإنسان بيروح قبل يوم التاسع يوم الثامن أجنب وقفوا الجنوب ما في ماء يغتسل له يتيمم وجاهل قل له صح حتى لو ما صلى قل له صح حجة شو دخل الصلاة هاي بهاي ما فهمت شلون. أما إثم اللي تركه أكثر الإثم اللي بدي حصل الأجر اللي بدي حصله ما فهمت شلون إخواني. هلا شو قال العلماء يا ابني؟ هلا كثير الناس بيروح مسكين اللي حج بيترك فرض صلوات يعني 15 فرض ليش عم قال والله انا تنجس ايش تنجس فخذي تنجس اوعيه بيترك الصلاه مع كونه صلاه واحده افضل من الحج كله صلاه واحده افضل. شايفين يا ابني لك صلاه كل الناس تقدر عليها ما عليه ولذلك بدي يروح لازم يكون يروح مع عالم يا اخي ضار لك له يجتمعوا 10 أشخاص ياخذوا محن عالم حط له كل واحد ايش 200 ريال وياخذوا محه بحج حج طيب بعلمهم بيرجع حج مقبول. اما رايح جاهل يحج يرجع بروح بعد من الذنوب بيرجع بعد له خرج. ضار لك له. الله يرحم استاذنا الشيخ ابو الخير الميداني كان يقولنا الابيات حججت البيت ليتك لم تحج يكاد البيت من حجك ان يهج يهرب منك ذهبت بعدل من ذنوب رجعت بعدل وخرجت. ما فهمت شلون يا ابني؟ ايه ما كنا ما بيعرفوا يتيمموا صحيح؟ ما بيعرفوا انه ما في ما يتيمم ويصلي؟ ما بيصلي. هنا قال شوف يا ابني طائعا محدثا او جنبا حائضا او نفساء حتى لو المرأة كانت حائض بصح الوقوف بس ما بتحسن طوب بالبيت. ما فهمتوا يا ابني؟ الفرض والتقدير عطوا بالكم يا ابني قد يصير معكم انتم او يسألوكم مثلا هالمرأة حاضت ايش ميعاد الطواف ضار لك يوم وجماعتها بدهم يمشوا ما بينتظروها لأنه عاملين رحلات صغيرين. حتى في واحدة ما منتظروها إنها حتى تطفى الرطوب ولا علموها جابوها وما طافت. إجت لهم سألتني أين بهي شو بتساوي بحالها؟ إلا كم حال بقول أمي شدي على حالك يعني تحفظي منيح وروحي طوفي ظهر لك لون وعليك جمل ظهر لك تذبحي تفدي. إذا ما معك جمل حقيقة ما معك ما يكون معك تقولي ما معي لأن رب العالمين هو أعلم بعباده. إذا ما معك الله سبحانه وتعالى هو بيقبل عذرك مثل المعذورين بتطوفي ما عليك شيء ترجع على بلدك. فهمت يا ابني؟ ولذلك الإنسان ما إلى حاله يروح هيك بدون ما يكون معه عالم. فهمت يا ابني؟ نعم. هلا بتروح بدك تأتي شوف يا ابني الله سواء كان وقوفك بالليل أو بالنهار ليلا أي ليل في النهر أو نهارا. شايفين إخواني؟ أنا أي بعد الزوال إلى الغروب. وأما القدر المفروض قديش بدي يكون المقدار بدي يقفه بعرفه. قال فساعة لطيفة مراد بالساعة اللحظة الزمنية مو الساعة 60 دقيقة صار لك لون ولو لحظة. أنا أي لمحة قليلة وهي الساعة اللغوية دون النجومية والعرفية. أين قالوا أما القدر المفروض من الوقوف فساعة لطيفة. هي راح انتهينا من إيش؟ من الأركان شرائط الوقوف ومن إيش المقدار. وأما الواجب الواجب الوقوف قال فمد الوقوف من الزوال إلى الغروب. وقفت إيش من بعد الزوال بدك تمد الوقوف هيك لتغرب الشمس. شايفين إخواني؟ بعد الغروب إيش بتمشي. فمد الوقوف من الزوال إلى الغروب هي راح. ووقوف جزء من الليل لابد يكون جزء من الليل عند حتى يصح حجك على مذهب الإمام إيش مالك. شايفين إخواني؟ وما ووقوف جزء من الليل وهي انتهينا من الواجبات. وأما سننه سنن الوقوف فالغسل لازم تغتسل بعرق انت بهالخيمة تغبري ما يتسبو لحالك. أين والخطبة أي بمسجد نمرة بتحضر خطبة. شايفين إخواني؟ بمسجد نمرة. وكون الخطبة بعد الزوال كمان مو قبل الزوال بتخطر صار لشلون هنا قبل الصلاة والجمع بين الصلاتين. شايفين إخواني؟ كمان إيش من جملة السنن الجمع بين إيش بين الصلاتين الظهر والعصر. هنا والتوجه إلى الوقوف بعده يعني بعد ما بصلي رأسه تطلع إيش الوقوف. والتوجه إلى الوقوف بعده بعد الجمع يعني بلا تأخير. شايفين إخواني؟ والدفع مع الإمام الإمام بعد المغرب يمشي بتمشي معه ما تتأخر. هلا عم يخلون هيك قبل الفجر بيشيل ساعة نمشي من العجقة مربوط بالسيارة ومع أغراضها هالناس كلها أنت لسه ما إجت السيارة. والله كده مرة والله سمينا هيك ما أدركنا الصلاة بمزدلفة صار لك لون أبدا هنا نصلي بعرف إذا الدروع نصلينا بالطريق والله نحركين بالسيارة ما حسنا ننزل شو مساوي بحالنا هيك الإسلام. نعم والدفع مع الإمام والإفاضة هنا والدفع إيش مع الإمام والإفاضة في الحال يعني إذا مش الإمام رسم بس تمشي ما تأخر تكون هي حالك وشد أغراضك. هنا قال والدفع في الحال والإفاضة في الحال بعد وقوف جزء من الليل صح. وأما مستحباته مستحبات الوقوف فالإكثار من التلبية لتكثر إيش هناك لبيك اللهم لبيك والدعاء الإكثار من الدعاء والذكر والاستغفار يعني المأثور غير المأثور والتضرع أي إظهار الضراعة والمسكنة إلى الله عز وجل والخشوع المقرون بالخضوع يعني وتقوية الرجاء بدك تغلب ظنك إنه الله غفر لك صار لك شلون ما بدك تقول أنا الله ما قبل مني الحج اصحى صار لك شلون. قال يا سلام هنا وتقوية الرجاء والوقوف بقرب الإمام أي إن كان في قربه قرب للمقام إذا كان ممكن، أما الازدحام والعجل أخليك بعيد صار له شلون بيروح التجلي بعدين ازدحام أو بضيع أوقات بضيعهم هنا. وخلف بقرب الإمام وخلف الإمام كمان والله شلون مع قربه، وكذا بيمينه ويساره أي مكان يعني يكون قريب منه بس، ويجوز قدامه. وكونه أي الواقف راكبا أفضل والله شلون. قال والنزول مع الناس، لما بينزل الناس في المحكم أي نازل الناس في المحكم لا تنفرد لحالك والله، يد الله على الجماعة لا تقعد لحالك في محل بعيد، خليك مع الناس. والنزول مع الناس اي نعم. والتوجه الى القبلة، وانت واقف تجي الكعبة تدل لعرفات الله يا اخواني اي نعم. والاستعداد للوقوف قبل الزوال، قبل الزوال تهيئ اكلاتك وتهيئ شرباتك وتهيئ اغراضك وتهيئ خيمتك وبترتب ابدا ما اذا اجى الزوال صلي وفي قبل الوقوف ما تشتغل بشيء اخر اي نعم. قال والنية يعني نية الوقوف بقلبه كمان هي سنة من السنة كيف الإخواني. ورفع اليدين إلى جهة السماء وانت عم تدعي يديك ايه فعم تطلب من الله عز وجل اي نعم. قال وتكرار الدعاء هيك عندكم، وتكرار الدعاء ثلاثا، كل ما تدعي بتكرر ثلاث مرات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كل دعاء تبدأ فيه مثل شفيق اخواني نعم تأكيد اينا لا، وكمان كل ما تثلثه بصير تجلي اكثر شفيق اخواني. وتكرار الدعاء ثلاثة شايفين إخواني، وافتتاحه وختمه بالحمد والصلاة كمان، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ربنا اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا وتقبل، لما تختم تقول والحمد وصلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين، تبدأ بالحمد والصلاة وتختمها بالحمد والصلاة. وهذه الثلاثة أيضا من مستحبات مطلق الدعاء، قال ولو ما كنت في عرفة الآن دقيقة لازم إيش تطبقها. يا سلام كيفين يا أخي تكرار الدعاء حتى ولو ما كنت بإيش هون، لو كنا وذاك يقول لا إلا الله مكررين حتى ثلاثة تذكرها والله شلون والصفار ثلاثة. والطهارة كمان الظاهرية والباطنية، الظاهرية تكون متوضي منظف أواعيك، الباطنية قلبك تبتعد عن الغل وعن الحقد وعن الحسد وعن الرياء وتسامح الناس حتى الله يسامحك. الله يا ابني قال من أعجب ما قرأت وسمعت من أستاذنا الشيخ أبو الخير رضي الله تعالى عنه، يقول رجل حج 30 حجة، كم حجة 30، الآخر حجة كم من أهل كشف، كشف لأنه في بعض الناس الله ما قبل حجة صار له كله مال حرام وكذا وكذا، قال له يا رب أخذت الشفقة أنا حججت 33 حجة، واحد جعلها عن والدي واحد عن والدتي واحد عني والبقية وهبتها لمن لم تقبل حجاتي، وإذا بنداء من قبل الله عز وجل هاتفه أتتكرم على أكرم الأكرمين، إني قد غفرت لهم ولمن وقف في هذا المقام إلى يوم القيامة. هي أكرم الأكرمين شايف يا ابني. قال والصوم لمن قوي، يا سلام كمان يوم عرفة اللي بيطلع بيك تصوم بشرط انك ما تتعب ما تتعب غيره يكون افضل. والصوم لمن قوي يعني قدر عليه بلا مشقة كيف اخواني، اما لو والله بيصير لك مشقة او اذا ما بيحكي لا تصلي لا ادعي او او او, أو, أو بدك ايش تشغل الناس فيك وتتعب الناس لا هنا. والصوم لمن قوي والفطر للضعيف كما شايفين اخواني، ضعيف لازم سن انه يفطر هنا اي العاجز عنه. ثم قال والبروز للشمس، كما لازم تطلع من الخيمه شاب الشمس، لكن اذا كان تحسن طيق الوقوف، اما ما بتحسن لا يكلف الله نفسا الا وسعها قال والبروز أي ظهور الشمس إلا لعذر. أما إذا كان الضرورات تبيح المحظورات. يقول ففي منسك أبي النجاة ولا يستظل من الشمس في الموقف إذا لم يشغله ذلك عن دعائه. أما من شدة الحر صار إيش اشتغل عن دعاء صار فكرك مشوش، لا خليه جوا. قال وترك المخاصمة، معلوم هل وقف بعرفات بخاصم الناس مواسعة، وترك المخاصمة أي المجادلة والمنافرة مع المكاري والرفقة بحيث يجر إلى العداوة ونحوها، والإكثار من أعمال الخير، لكن كثر إيش الخيرات، والإكثار من أعمال الخير مثل إيش قال بين إطعام الطعام وسقي الشراب والتصدق على الفقراء والإحسان إلى الجيران، أي جيران اللي معك في الخيمة يا الفقراء والله شلون، والترحم على المساكين تترحم على الناس كلها، وإعتاق الرقاب زمن ذلك إيش كان في عبيد. هنا الآن كمان اعتاق الرقاب إذا واحد مظلوم خلصته من ظلمه وارله شلوم، فقير خلصته من فقره، مديون خلصته من دينه، يعني كل عاد هذا. قال وأما مكروهاته مكروهات الوقوف بعرفة ما هي؟ قال فتأخير الرواح إلى الموقف بعد الجمع، صليت مع الإمام ظهر العصر وما طلعت رأسا للموقف، ظهر لك لون هذا مكروه، هذا لازم مجرد ما تسلم يلا تطلع الموقف. فتأخير الرواح إلى الموقف بعد الجمع أي ترك السنة، والوقوف بعرنة والله لون كمان هذا مكروه نرجع على القول هذا بصح الوقوف لكن إيش مكروه إيش مكروه، لكن اللي عليه أكثر العلماء إنه ما بس والله مر معنا والله إخواني الأصح إنه إنسان لا يقبل الموضوع، لكن على الفرض والتقدير هو غرب جامع نمرة والله يعني قبل الجامع نمرة في أعلام في أعلام نعم. شو آية؟ قوله الوقوف عرنا يوجد في الهطول المجردة عقبه ما نصه، والصحيح أنه لا يقع، والصحيح أنه لا يقع الكلمة يقاطا من الشرح من كمان والوقوف بعرنا والصحيح أنه لا يجوز أنه لا يجوز أو لا يقع. ثم رأيه السابقة في المرحة التي شرح عليها الشيخ حنيفة المسجدين وكأنه سقط من مسجد الشارع نسخة الشارع النائل منها ضعفها العبارة هي أصلا من المتن، لكن من المتن هنا والله نحن عنا مكتوب والصحيح لا يجوز، اكتبوها عملوا لها متن عملوها متن والصحيح أنه لا يجوز ما يجوز كثير يا رب. لا أحسن إذا حفيتها فوق بالمتن أحسن، والصحيح أنه لا يجوز الموقف الشيطان هذه معلومة غير ضفاني هذا الشرح مكتوب والصحيح أنه لا يجوز، ولذلك قال لك وهذا قول ضعيف إنه يصح الوقوف بعرنة قال شوف شرع وهذا قول ضعيف ينسب إلى الإمام مالك كما صرح به الكرماني بأنه يجوز الوقوف به حيث قال مالك هي من عرفة حتى لو وقف بعرنة أجزأه وعليه دم، كذا روى القاضي أبو الطيب عن مالك، وهذا خلاف مذهب الفقهاء جميعا ونص أصحابه أنه لا يجوز أن يقف بعرنة كما هو مذهبنا انتهى. ونقل القرافي فيما نص من المالكية اتفاق الأربعة على عدم جواز الوقوف بعرنة، فافهم واغنم والله سبحانه وتعالى أعلم. شايفين إخواني؟ نعم. لكن على القول إنه بجوز يا أبني كمان رخصة عظيمة. معناته هو لازم يكفي جواز الصحيح أنه لا يجوز والأصح أنه لا يجوز. لا معلش الصحيح أحسن من الأصح. الصحيح متفق عليه أما الأصح في خلاف أسأل إذا قال أصح وصحيح يعمل بالصحيح. الاخواني نعم سمح إيه؟ إيه يعمل بالصحيح اما الصحيح خلاف اما الاصح خلافه صحيح اما ذن صحيح خلافه غير صحيح نحن عم نقول انه الاصح لانه الوقوف بعرنا على بعض الاقوال صح قال شوف يا ابي والنزول على الطريق كمان من المكروهات على طريق الناس بدعسوك الناس خصوصا بالاوقات اللي احنا فيها الان يا لطيف يعني يقب الطريق مرور ما بتحسن أن تمر بمزدلفة أو ب شو اسمه وقت الرمي يا لطيف شلون إخواني منين بيعرف الطريق؟ قال بعرفة والنزول على الطريق بعرفة مكروه والخطبة قبل الزوال كمان مكروهة شايفين إخواني؟ قال والوقوف مع الغفلة كمان مكروه هذا في خف الموقف يكون غافل عن الله عز وجل عن حالك وعن أمورك والوقوف إلا أنه ليس فيه إنا وتأخير الإفاضة بعد الغروب بعد مغرب الشمس مكروه أنك تأخر النزول إذا تنزل إذا نعرفه أي من غير ضرورة أما إذا كان في ضرورة متأخر غصب عنه عم ننتظر السيارة حتى تجي صار لك والتوجه قبل الغروب كمان مكروه يا إخواني إنه تطلع تمشي قبل الغروب لا بدك تكون واقف تغرب الشمس بعدين تمشي أما لو كان مثلا واحد واقف نص عرفة ومشي قبل الغروب هيك حتى وصل لقريب الحدود ووقف ما له شيء صار لك نعم والتوجه قبل الغروب هنا قال وإن لم يجاوز حدود عرفة حتى عم يقول ولو لم يجاوز حدود عرفة يعني إذا تم مكانك حتى تحقق الغروب بعدين تقوم وتمشي قال وأداء المغرب بعرفة كمان مكروه أخروا معلومة إيش هنا وكذا أداء العشاء بها كمان وكذا حكمهما في الطريق قبل وصوله إلى مزدلفة في وقت العشاء هنا قال بيقوله نعم هو بيقوله أما مذهب الشافعي فيجب على المكي أن يصلي المغرب في وقتها وذلك البداوة لإخواني بأذنه نحن بعرفات بصلي ليش هذول مقيمين مو مسافرين بصلي بالوقت كيفين إخواني الشافعية هلا المقيمين بيصلي بالوقت والله شلون إخواني وهذا الجمع سنة والله شلون ما بيصلي إيش إذا كان مقيم بيصلي بعرف المغرب إيه نعم والمسافر مخير في إفرادها وجمعها مع غيرها جمع تقديم أو تأخير كمان عند الشافعية بقى فيها الاخوه شو هالنعم يعني والايضاع والايضاع شو الايضاع الاسراع في السير راكبا او ماشيا لكن بدك تكون حكيم اذا كان طريق فاضي اسرع اما لو الله ازدحام يا لطيف تاذي الناس هذا ما بيجوز والاخواني قال والايضاع مكروه ان ادى الى الايذاء إذا بيؤدي إلى الإيذاء مكروه أما ما بيؤدي إلى الإيذاء حسن أحسن هنا فالإيضاع مكروه والإيذاء حرام عشان تعمل شيء تأذي الناس نعم قال هيك عندكم أنتم إن أدى إلى الإيذاء والإيضاع هذا من جملة مكروهات إن أدى إلى وإذا ما أدى إلى الإيذاء بكون سني أفضل هنا فالإيضاع حينئذ يعني إذا أدى الإيذاء لا بيكون فالإيضاع بيكون سنة والإيذاء حرام والإيضاع مكروه إن أدى إلى الإيذاء ليش فالإيضاع أصله سنة الإسراع أما والإيذاء حرام مشان تقيم سنة تكون إيش ترتيق بحرام والحاصل أنه إذا دفع الإمام والناس عليهم السكينة والوقار وإن وجد فرج أسرع من غير أن يؤذي أحدا ففي المحيط لأن إسراع الكل يؤدي إلى إيذاء البعض فيكره حتى إن أمكنه الإسراع بلا إيذاء فالسنة أن يسرع فيفتى بذلك الخواص للعوام وفي مبسوط شمس العمة السرخسي زعم بعض الناس أن الإيضاع فيه سنة ولسنا نقول به انتهى ولا منافاه بينهما على القول بان السني للسني على ما توهم المصنف وقال في الكبير وعلى هذا اكثر المتون والشروح الهدايه والبدائع والمجمع والعنايه والفتح والكفايه وعلى الاول صاحب المحيط والكرماني والزيلعي والطرابلسي والشمني انتهى ووجه عدم المنافاه ان من يقول الايضاع سنه بشرط ان لا يترتب عليه اذيه واما من شاهد الايضاع في هذه الايام من الخواص والعوام كالأنعام فلا يتوقف عن إفتاء بأنه حرام هذا زمان الشيخ القرن العاشر والله شلون شو منقول بزماننا نحن الآن يا لطيف السيارات والله شلون والدفع قبل الغروب حرام إن تنزل معرفة قبل الغروب حرام وأخذت عليه دم مو يا إخواني لأن امتداد الوقوف واجب فإذا تركوا حرام عليه دم، والدفع قبل الغروب حرام أي موجب للدم. ثم قال فصل في حدود عرفة، بدي الآن حددنا إيش عرفة. شوف يا قال وفيه اختلاف كثير. فقيل الحد الأول ينتهي إلى جادة الطريق الحد الأول مثلا أين حطوا جعلوها مثلا فقيل كما قال خلاص هي شرح. الحد الأول ينتهي إلى جادة طريق الشرق مثلا كلها. الحد الأول ينتهي إلى جادة طريق الشرق أي المشرق يعني. الحد إلى طريق الشرق هي مثلا حطتوها في قوسين أين نعم أيوة طريق الشرق أيوة عندكم الشرق ولا الشرقي الشرق أحنا. الثاني والثاني إلى حافات الجبل الذي وراء أرض عرفات. لاحظوا هوني إلى حافات الجبل الذي وراء أرض عرفات أي ينتهي إلى أطراف الجبال التي من ورائها من وراء عرفات. كيف إخواني من وراء الجبال هنا. والثالث إلى البساتين التي تلي قرية عرفات. هي أول مرة أنا بعرف إن عرفات إلى قرية. والله شلون؟ لأنه من روح أخي أيام المواسم ما عم نشوف شيء من الزحمة. هنا. أيوة. قرية ولا مو بيت واحد بيكون يكون عدد إيش بيوت. مو شرط يكون يعني إيه وقريب يكون بحجار. هنا. اينا الجزيرة وكالبين وبالقرية نعم الجزيرة وكالبين ايوه نواحي حتى كيف ايوه بالقرية بيت يعني قريبا. والثالث الى البساتين التي تلي قرية عرفات، وهذه القرية على يسار مستقبل الكعبة. اذا وقف بارض عرفات على يسار. اظن مرة كنا طلعنا اخذونا وكان في اهل هناك وما كنت معنا بغير ايام أيوة بدي روح بغير أيامات إيش الحج نعم أيوة. وذا شو عم يقول لك على يسار مستقبل الكعبة إذا وقف بأرض عرفات. والرابع ينتهي إلى وادي عرنة. والله شو أخوانين إلى ينتهي إلى وادي عرنة. ثم قال فصل في الدفع قبل الغروب. نقرأ كمان إيش قليل مو كبير يعني. في الدفع قبل الغروب، فإذا دفع قبل الغروب فإن جاوز حد عرف بعده يعني بعد الغروب فلا شيء عليه. طلع من مكانه بعد إيش قبل الغروب وتم ماشي هيك، لكن ما طلع من حدود عرفة إلا بعد الغروب إلا معلش يعني ما لك دم. أما إذا طلع من عرفة قبل غروب الشمس عليه، فإذا رجع وصل قبل الغروب وطلع مع الإمام سقط عنه الدم. اما اذا غربت الشمس ورد رجع بعد الغروب واجب عليه الدم. ما بقى قبل ما تغرب الشمس. اي نعم. قال فصل في الدفع قبل الغروب، فاذا دفع قبل الغروب فان جاوز حد عرف بعده بعد الغروب فلا شيء عليه، وان جاوزه اي حد عرف قبله قبل الغروب فعليه دم. والله شلون هون يا ترى اذا عاد قبل الغروب يسقط عنه الدم، ما عاد يحقق الدم بالنسبة. قال فإن لم يعد أصلا مطلقا أو عاد بعد الغروب لم يسقط الدم. إما إذا ما عاد النوم أو عاد بعد الغروب الدم لازم عاد. إيه قال وإن عاد قبله قبل ما تغرب الشمس فدفع مع الإمام بعد الغروب سقط على الصحيح. مثل واحد إخواني دخل من المواقيت ما أحرم، جاوز المواقيت وما أحرم. مثلا من رابغ ما أحرم من رابغ، صار له شلون أحرم من جده والواجب عليك دم. أما إذا رجع لراغب وأحرم من راسه وراغب الدم. شايفين إخواني؟ نعم. معلوم هي بالنسبة للعرفات. هنا يعني بده يرجع قبل الغروب. بعد ما غربت الشمس رجوع وعدم رجوعه سيادة. هنا قال وإن عاد قبله فدفع بعد الغروب سقط أي على الصحيح. ولو ندى به بعيره. ولو ند يعني هرب جفن. هلا الجمال اوقات اخواني تنفض وهو راكب عليه ما بيحسن يشد له رسنه، اوقات ما له رسن ما بيعود يحسن تم اخذ ومشي. ند هو راكب على الجمل بعرفه وند قبل الغروب وطلع من عرفه وذاك راكب عليه. والله شلون بيقول الشيخ عليه ذبح لكن ما تمد معه ليش؟ لأن معلومة كل واجب سقط بعذر لدى معنى انتو شون يا ابني معذور كل واجب سقط بعذر ما استطاعت أدي لي عذر من الأعذار معلجة أما بدون عذر تتركه هي عليك انتو شون إخواني قال ند ولو ند به شو ما ند به يعني راكب عليه وهو راكب البعير فأخرجه أي فحمله على خروج اضطرارا من عرفة قبل الغروب يقول الشيخ لازم دم كيفين إخواني لكن شو بشرع بعدها وفيه أنه إن ترك الواجب لعذر أن ترك الواجب لعذر مسقط للدم كيفين إخواني إذا كان الواجب تركته لعذر مسقط للدم كمان نعم لا لا معلومك ذاك ممنوع منه فرق بين الواجب من الأصل برضه شلون أو المنهي عنه هذا منهي عن اللباس برضه شلون إذا كان لعذر أو حلق لعذر المصطع لأنه لابد من أيش يتصدق أو له فدية أنا قال وكذا لو ند بعيره فتبعه بالأول كان راكب على البعير وهرب أما الآن عاقل البعير لحاله قطع على رجال وهرب لحقوا حتى ما يضيع للجمال اخرجوا من عرفات قبل ايش قبل الغروب على القول الاول انه لايش دم على القول انه صار في ضروره بسقطان الدم كيف اخواني ثم قال وكذا لو ند بعيره اي شرد وحده فتبعه صاحبه باختياره لاخذه ثم قال فصلا في اشتباه يوم عرفة والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك وميزان كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وضع ذكرك الغافلون بعد أبوه كمان كمل السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير اللهم إنا لا نسألك رد القضاء بل نسألك اللطف فيه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وبارك لنا في رزقنا ووسع لنا في دارنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا والوالد والدينا والمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أمين يا أبو كمال إذا يا أبو كمال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصبحنا لا نجد لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نفعا تواصينا بين يديك تضيفها كيف تشاء تضيفها اللهم لما نحب وترضى اللهم اقذف في قلوبنا رجاء وقع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك اللهم ما ضعفت عنه قوتنا وقصر عنه عملنا ولم تنسج بغضتنا ولم تبلغه مسألتنا ولم يجي على لسان أحد من الأولين والآخرين من اليقين فخصنا به بكرمك يا أكرم اللهم اجعلنا من أحبابك العارفين وأوليائك المقربين وعد علينا بعوائدك يا أكرم اللهم أجدنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك وعزة طاعتك اللهم إنا توجهنا إليك في هذه الساعة مبارك وأنت عليم بحوائج إخوان هؤلاء وحوائج جميع المسلمين اللهم اجعلنا صادقين ذاكرين شاكرين موفقين ملهمين بالورث لجنة النعيم ولا تخزنا في الدنيا ولا في الآخرة من كرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مجيدا وتفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا إلينا شقيا ولا محروما ولا مقبولا بكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم يا رب وفق وأكرم فضيلة سيدي الشيخ محمود وأبناءه وأسرته وأحبابه ومريديه والسادة الحاضرين وجميع المسلمين ولا سيما القائمين والمشركين والأساتذة لهذه الجمعية المباركة اللهم أعظم أجرهم وأجزل ثوابهم وتولنا جميعا بحبك وإحسانك وتوفيقك.